مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج FM من طرطوس. طبعا أقامت نقابة الصيادلة في المحافظة بالتعاون مع شركة يوني فارما للصناعات الدوائية ورشة عمل لتنمية الموارد البشرية لطلاب وخريجي كلية الصيدلة تحت شعار نحو ريادة صيدلانية متميزة، وذلك في المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس. طبعا حول أهمية هذه الورشة وأهدافها ومحاورها معي عبر الهاتف الدكتور حسام الشيخ، رئيس فرع نقابة الصيادلة في طرطوس. دكتور حسام، مساء الخير أولا، يسعد مساك. يسعد مساكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم. نعم، يوم أمس بدأت ورشة عمل تحت عنوان أو تحت شعار نحو ريادة صيدلانية متميزة، طبعا حول أهمية هذه الورشة وأهدافها بداية. نعم، حقيقة نحن من أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات متجهين باتجاه موضوع التأكيد على موضوع التعليم الصيدلاني المستمر، وضع زملائنا الصيادلة خريجين وطلاب بآخر المستجدات على الساحة الصيدلانية. تم توقيع بروتوكول من حوالي الشهر ما بين نقابة سوريا والشركة العالمية للصناعات الدوائية يوني فارما للنهوض بالمجتمع الصيدلاني على مستوى قطر. بدأت الورشات مع بداية شهر أيلول على في دمشق في حمص، والآن في محافظة طرطوس. البروتوكول واعد جدا نحو ريادة، مثل ما تفضلتي حضرتك، نحو ريادة صيدلانية متميزة. حاليا نحن عندنا بطرطوس ثلاث ورشات عمل أيام الأربعاء والخميس والسبت الحاليين. مبارح كان عندنا أول يوم. طبعا الورشات في عنا المحاضر مميز جدا على مستوى. هلا يوم أمس حول ماذا كانت الورشة؟ حول يعني عنوان ال. هلا نحن العنوان العام، نحن الفئة المستهدفة حاليا هي فئة طلاب الصيدلة. المواضيع كلها تحول مواضيع التنمية البشرية. عنوان المحاضرة الرئيسي أوجد طريقك السحري. الموضوع هو بعيد شوي عن موضوع الصيدلي التقني او العلمي. نعم نعم، مثل ما حكينا انه في المستهدفه فئه الطلاب، المساعده بطريقه تفكير صحيحه نحو الانطلاقه ما بعد التخرج، حتى الموضوع تحديث الشخصيه. نعم. الصيدلانيه ضمن الصيدليه. نعم، المحاضرة كانت كثير جيدة، تفاعل جيد من الطلاب ومن الصيادلة. المحاضرة اليوم رح تكون عنا حول تنمية القدرات الداخلية. حلو. للزملاء الصيادلة وللخريجين، ونختم يوم السبت بمحاضرة تمكين الميزات الشخصية للقيادة. نعم. للقيادة ممكن تكون القيادة ضمن الصيدلية. نعم. صحيح. القيادة ضمن صحيح. المجتمع. صحيح. وبالتالي الهدف الرئيسي هو النهوض بالمجتمع الصيدلاني ليكون أكثر تأثيرا في المجتمع الصحي وفي المجتمع المدني أيضا. نعم، إذن يعني تهدف الورشة إلى خلق جيل صيدلاني يترك بصمة على المستوى الصحي والاجتماعي والعلمي أيضا. أكيد. نعم. طيب، هذا بالنسبة لورشة العمل التي هي بدأت يوم أمس الأربعاء ومستمرة حتى يوم السبت. هي اليوم أيضا الخميس هناك محور هام للورشة تحت عنوان آمن بقدراتك الداخلية وأيضا ثق بنفسك. بالنسبة لنشاط فرع النقابة القادم، ماذا بعد هذا النشاط؟ هلا نحن مستمرين بالتعليم الصيدلاني المستمر. نحن اعلنا خلال الشهر الماضي عن فتح دوره تعليميه بالاتفاق ما بين وزاره التعليم العالي ونقابه الصيدله سوريا بمشاركه كليه الصيدله جامعه طرطوس. في عنا دوره حوالي 120 ساعه تدريبيه لزملائنا الصيادله فيما يتعلق بالتغذيه العلاجيه وكل مستجدات علوم التغذيه. جميل جدا. كلمة أخي تفضل. تستمر الدورة حوالي 120 ساعة تدريبية، ممكن تضل شهرين أو ثلاث شهور. جميل. أنا ما بعرف، كلمة أخيرة دكتور حسام، بتحب تضيف شيء؟ بتشكركم لاستضافتكم الكريمة. منأكد على الدور الصيدلاني دوره بالتوعية الصحية في المجتمع، ونرجع منأكد العنوان الرئيسي كان لمحاضراتنا نحو ريادة صيدلانية متميزة بإذن الله. الله يعطيكم العافية. طبعا كل الشكر للدكتور حسام الشيخ رئيس فرع نقابة الصيادلة بطرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لحضرتك. شكرا. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. قلبي صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي. قلبي صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي، عم يغلي عم يغلي. عجل يا صيدلي وعم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء نحن جينا جينا قدوينا، دلونا لعندك توصفينا. نحن جينا جينا تداوين، دلونا لعندك توصفينا. بدي منك حبي تجمع قلبي وقلبي، وتنور لي دربي وتحل المسألة. أنا بدي منك حبي تجمع قلبي وقلبي، وتنور لي دربي وتحل المسألة. عم يغلي عم يغلي عجل يا صيدلي، عم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. قلبي صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي. شافونا ما عرفونا، خيالاتو عم تمروا فكرونا. كل اللي شافونا ما عرفونا، خيالاتو عم تمروا فكرونا. ساعدنا بتسعدنا، اجمعنا ولا تشردنا. بيكفي شو نوعدنا وشو حملنا غالي. يا بساعدنا بتسعدنا، اجمعنا ولا تشردنا. بيكفي شو نوعدنا وشو حملنا غالي. عم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي، عم يغلي عم يغلي عجل يا صيدلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي.